لله شركاء جل عن ذلك وتعالى جل جلاله. وهؤلاء بمعرفتكم وباعترافكم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الحجارة، من الدواب، من الملائكة، من الإنس ومن الجن، أنتم أول من يحس ويرى أنها مخلوقة مثلكم، لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، ومن باب أولى أنها لا تملك ذلك لغيرها. فإن ذهبت عقولكم، وإن ذهبت آراؤكم، وإن ذهب وعيكم، كيف تعبدون مع الله أو دون الله من لا يملك لنفسه أن ينفعها ولا أن يضرها، أن يجلب لها نفعا أو يدفع عنها ضرا؟ وإن كان الأمر كذلك وهو كذلك، فكيف تظنون أو تتوهمون أنها وهي عاجزة عن هذا لنفسها فهي عنكم أعجز، وعن نفعكم أبعد، وعن جلب النفع أو دفع الضر أبعد الآماد الآماد؟ قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، من دون الله، من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقول الله لعبده وخاتم رسله وأنبيائه: قل لهؤلاء، علم هؤلاء، وجه هؤلاء، بلغ لهؤلاء ما كلفت ببلاغي، اسألهم من خالق السماوات والأرض، فإن أجابوك فنعم، وإن لم يفعلوا فأجب أنت وقل الله. فإن قالوها معك وقد فعلوا، قل لهم: فلم تتخذون من دون الله من لا يملك لنفسه النفع ولا الضر؟ ثم اضرب لهم الأمثال، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يا هؤلاء، هل يستوي الأعمى؟ والمثل مضروب هنا بالكافر، قد أعمى الله بصيرته قبل أن يعمي بصره. والبصير المؤمن والبصير الموحد بصير البصيرة ولو كان أعمى العين، فهو مبصر للحق، مهتد الله، مؤمن به، داعي الله، يعبد الله جل جلاله ولا يشرك معه أحدا. قل هل يستوي الأعمى والبصير، هل هما سواء؟ لا، منطق العقل ومنطق الوعي ومنطق الواقع يقول لا. فإذا خلطوا بين الأعمى والبصير فقد عميت منهم البصائر قبل أن تعمى الأبصار، لقد زادوا غواية وأغرقوا في الضلال والكفر. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ والظلمات جمع ظلمة، والظلمة هنا الشرك والكفر والباطل والضلال الذي هو ما عليه المشركون، ما هم به مستمسكون وإليه يدعون وعلى سننه يهتدون. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وما الظلمات؟ وجمع الله هنا الظلمات ووحد النور، لأن أنواع الشرك كثيرة وأنواع الكفر كثيرة. فاليهودية ظلمة بعد أن نسخت وقد نسخت قبل، والنصرانية كذلك، والمجوسية كذلك، والوثنية على كل أنواعها، والاشتراكية والشيوعية، وما لا يزال الناس يخترعون من أنواع الكفر والظلمات. وكما قال عليه الصلاة والسلام عن الظلمات والباطل: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار. فرق اليهودية، فرق النصرانية، وفرق المنتسب للإسلام زورا وبهتانا. يقول عليه الصلاة والسلام: وهذه الفرق 73 من فرق المسلمين، كلها كذلك في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي السابقين السابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أولئك أهل الحق. ولما كان النور واحدا، لما كان الحق واحدا، لما كانت الفرقة الناجية واحدة فكان النور واحدا، ولما كانت الظلمات كان الشرك ظلمات، كان فراقا، كان أحزابا وشيعا يلعن بعضها بعضا، فهي ظلمات موزعة عليهم جميعا. أم هل تستوي الظلمات أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الجواب: لا. وما هو في منطق العقول لا ينكره العقل السليم، لا ينكره إلا مجنون أو غطي على قلبه وصعد عليه الران، فلم يميز بين ظلمة ونور وبين حق وباطل. هل يستوي؟ فلم يجيب. ولكن هذا السؤال يجيب الإنسان عليه بفطرته وبما رزقه الله من عقل لا ينكره مؤمن ولا كافر. المؤمن يعيش في واقعه، والكافر يعيش بالأوهام وهو يظنها حقائق. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ أم هؤلاء، أي هل هؤلاء، أهؤلاء استفهام إنكاري تقريعي توبيخي يستفهمهم الله مقرعا موبخا ملزما لهم الحجة من قبل أنفسهم؟ إذ كان الأمر كذلك لا يستوي النور والظلمات، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الحق والباطل، ولا يستوي العالم والجاهل. إن كان كذلك والأمر كذلك، هل جعلوا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أم هؤلاء اخترعوا، جعلوا باطلا وبهتانا؟ والجعل هنا الصيرورة، ليست الخلق، والخلق ليس إلا لله. كما تقول: صيرت العجين خبزا وصيرت العجين حلوى، وهكذا. فهم جاءوا لعباد الله المكرمين من الملائكة من الأنبياء فجعلوا منهم شركاء، ولن يكون ذلك ولن يتم. هذا جعلوا في أوهامهم، ولن تتم هذه الجعالة، هذا التصير إلا في أوهامهم. فالملك سيبقى عبدا لله لا يعصي الله ما أمره، والنبي سيبقى عبدا لله معصوم عن الزلل وعن الذنب والخطأ. ولكن هذا التصير وهذا الذي جعلوه لم يكن في نفس الأمر كذلك، وإنما توهموه واعتبروا من الأوهام حقائق. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فجعلوا السماوات والأرض لله من خلق الله، وجعلوا غير ذلك من بعض الرزق ومن بعض العطاء ومن بعض النعمة أنها من خلق هؤلاء الشركاء. اختلطت عليهم الحقائق بالأباطيل، واشتبه عليهم ما هو خلق لله وما هو خلق لشركائه، يهزأ الله بهم ويسخر ويلزمهم الحجة من قولهم. أي هذا لم يكن يوما حقيقة إلا في أوهامهم وخيالاتهم، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه كخلق الله، فتشابه الخلق عليهم، تشابه خلق شركائهم مع خلق الله، فجعلوا الخلق بعضه من خلق الله ومن صنعه، وبعضه من صنع الشركاء وخلقه، ولكن ذلك جعل كاذب، صيرورة باطلة، ليس لها في نفس الأمر حقيقة ولا واقع. ثم قال الله لا لنبي عليه الصلاة والسلام: قل الله خالق كل شيء. هذه الأوهام والأباطيل لا توجد إلا في أوهامهم وفي خواطرهم، ليس لها في الحقيقة واقع وليس لها في باب الحقائق وجود. فالله خالق الكل، خالق السماوات وخالق الأرض وخالق الشركاء الذين أشركوا مع الله، وخالق ما بينهما ما بين السماء والأرض، فليس هناك خلق إلا من خلق الله. وحتى ما يتوهمه اليوم الملاحدة والمشركون ويقولون أحيانا بهذه الكلمة: خلقوا الطائرة وخلقوا الصاروخ وخلقوا وخلقوا، كذبوا على الله وافتروا وهم أول معترف. الخلق الإيجاد من عدم، وهم لم يخلقوا ولن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كما قال تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. فهم جاءوا إلى مواد، إلى خلق من خلق الله، إلى أخشاب، إلى حديد، إلى ماء، إلى أجواء في الفضاء خلق الله فيها ما يمسك، هذه التي تطير، فضموا هذا لهذا وربطوا هذا بهذا، ولم يجعلوا من أنفسهم شيئا موجودا ولم يكن. وحتى هذا العقل الذي فكر، واليد التي صنعت، والعين التي أبصرت، والسمع الذي سمع، أيضا هو من خلق الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإنما ذلك من باب من ما يقول الحكيم: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، وإلا فالكل خلق الله والكل أمر الله، ليس بأيدينا شيء. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، والواحد الذي لا ثاني له، لا شريك له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، الذي قهر خلقه بالموت والحياة والمرض والابتلاء وبالنار، والكل تحت قهري وسلطاني، لا يستطيع أن يتحرك ولا أن ينفع نفسه ولا أن يضر. فيقول لهؤلاء بعد هذه المناظرات والمجادلات: إنما هو من باب كون الله جل جلاله يريد أن يعلم عباده لتبقى الحجة البالغة له في الدنيا والآخرة، ولكي لا يقولوا يوما في اليوم الآخر عند الحساب والعقاب والنشر، لا يقولون: لم تأتنا رسل ولم تبلغنا رسالات، وإن فعلوا وسيفعلون ويكذبون، فستشهد عليهم حواسهم، أبصارهم، أسماعهم، جلودهم بأنهم كانوا كاذبين. وعندما يقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ فستقول جلودهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، حتى تلك الأصنام وتلك الأوثان، سواء كانت من جمادات أو كانت من متحرك حي فهي من خلق الله، والمخلوق لا يخلق والعابد لا يعبد، المعبود الله وحده جل جلاله. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ويضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الله جل جلاله يضرب هنا مثلين، مثلا من الماء ومثلا من النار، للكافر والمسلم، للحق والباطل. فقال تعالى: وأنزل من السماء ماء، أنزل مطرا من السحب، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء فسالت الأودية جمع واد، وهنا هو النهر، بقدرها بما يكفيها، أنهرا كبيرة، وديانا كبيرة أو وديانا صغيرة، الصغيرة بما يكفيها من الماء والمطر، والكبيرة بما يكفيها من الماء والمطر. احتمل السيل زبدا رابيا، الماء الحق، فهو ينفع الأرض وينفع الضرع وينفع الزرع وينفع الإنس، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل حي محتاج للماء ولا يستغني عنه. احتمل السيل زبدا رابيا، عندما تأتي الأمطار تأتي بالسيول، والسيول تأخذ معها من خشاش، تأخذ معها من الأوراق اليابسة، تأخذ معها من أنواع الخشاش، تأخذ معها من زبد الماء عندما يكون منهمرا ومتموجا. وما ذلك الذي يكون زبدا رابيا صاعدا على ظهر الماء إلا الزائد على الماء الذي يترامى يمينا وشمالا على شواطئ النهر، الذي لا ينفع أرضا ولا ضرعا ولا إنسانا، وإنما هو أوراق يابسة وتبن زائد وخشاش على وجه الماء، تأتي به السيول فترميه وتفرقه يمينا وشمالا. فكان المثل للحق هو الماء، الحق ينتفع به الإنسان والحيوان والزرع والنبات والأرض، لأنه الحق، لأنه ينفع. والزبد هو الكفر، هو الغثاء، هو الباطل، هو الذي لا ينفع من جوع، لا يشبع من جوع ولا يغني عن حاجة، هو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، هو الذي لا يروي غلة ولا يكفي حاجة. فكان الزبد هو الكفر والباطل، وكان الماء هو الحق والنور. ضرب الله مثلا للكافر بالزبد والجفاء المتفرق الزائد، وضرب الله الحق بالماء الذي ينفع كل حي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها بحاجتها بما يكفيها، وقرئ بقدرها أي بالحاجة التي تكفيها. احتمل السيل زبدا رابيا، فجاء السيل فأزال عن الماء زبداه، زال غثاءه، أزال خشخاشه، أزال ما يحمله السيل ويرميه يمينا وشمالا، لأنه ليس الحق، وإنما يريد أن يتصل به ويختلط به اختلاط العلاقة. ومما توقدون عليه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ضرب الله المثل كذلك بالمعادن، معدن الذهب والفضة والمعادن النافعة في أوهان الناس. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية، ومن الشيء الذي توقدون عليه في النار وهو الذهب والفضة ابتغاء حلية، رجاء حلية، بغية الحلية، ويكون ذلك من الذهب والفضة، هو الذي تؤخذ فلذه وتؤخذ معادنه فترمى في النار، ويكون إبريز بعد الحرق وبعد الغلي. ومما يوقدون عليه في النار الذهب معدن من معادن الأرض يؤخذ منها، وهو قد اختلط بأشياء زائدة عنه من تراب وغيره من بقية المعادن الخسيسة التي لا قيمة لها، فيلقى في النهار إلى أن يغلي غليان عند النهاية، فيفرز الذهب الإبريز الخالص ويكب ما خلفه، وهو ما يسمى خبث الحديد، خبث الذهب، خبث الفضة، هو كالزبد كالزباد للماء الذي يرمى يمينا وشمالا. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ومن المتاع الذي نتمتع به من أواني البيت من قدر ومن صحون هي من الصفر ومن الزنق ومن الحديد، ومما ينتفع الناس به في أوانيهم وآلاتهم وما يحتاجون إليه. كذلك لا بد، وعندما تؤخذ وتخرج من معادنها في الأرض تلقى في النهار، ليصفو الحديد في جانب والصفر في جانب وبقية المعادن الأخرى في جانب، فيكون لها خبث، يكون لها زبد، كزبد الماء، كزبد المطر الذي يحتمله السيل ويرمي به يمينا وشمالا. فضرب الله المثل للحق بذلك الذي يصفو بعد غليانه في النهار، فيخرج ذهبا إبريزا أو فضة خالصة. كذلك الذي يلقى في النهار فيغلي، يخرج منه الحديد والصفر وبقية المعادن التي نستعملها وتنفعنا في معاشنا وأوانينا. ضرب الله المثل للحق والنور بالذهب والإبريز وبقية المعادن الصالحة النافعة، عندما تغلى في النار فيزول عنها خبثها ويزول عنها فضولها، فهذا الفضول هو الكفر، هو الباطل الذي استمسك به المشركون. والذهب الإبريز والفضة الخالصة وبقية المعادن المنتفع بها هي الحق الذي ينفع الناس. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها، كالكير ينفخ على الحديد فينفي خبث الحديد. وهكذا للماء زبد يطفو على الماء لا ينفع، وللمعادن النفيسة وللمعادن المستعملة كذلك زوائد وفضول تطفو عند غليانها في النار فيلقى بها وترمى يمينا وشمالا وينتفع بالخلاصة التي أبقتها النار. ذلك مثل ثان ضرب الله به المثل بين الحق والباطل، ويضرب الله الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون. لقد قال بعض السلف: عندما يضرب الله لنا مثلا ولا أفهمه أبكي على نفسي فأقول لست من العالمين الذين يدركون ذلك، كما نص الله تعالى وقال، فيقول يجهد نفسه ويذهب عند أهل العلم فيعلمونه ما جاهل لينبذ عنه الجهل وعدم المعرفة. ومما يوقدون عليه في النار زيد ابتغاء حلية ابتغاء إرادة بغية حلية أو متاع. الحلية تكون من الذهب وتكون من الفضة أو متاع ما نتمتع به من قدور وأوان، وقل اليوم من شبابيك ومن نوافذ ومن طائرات ومن سيارات، وكلها أيضا من هذه المعادن، زيادة عن الأخشاب والمياه من النفط التي تطير به وتمشي بسببه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، مثل زبد الماء الذي تحتمله السيول وترمي به يمينا وشمالا. يضرب الله كذلك يضرب الله الحق والباطل، يضربه مثلا يقرب لنا به المعاني جل جلاله. والقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تستعمل الكنايات وتستعمل التشابيه وتستعمل الكلمة من غير ضرب مثال، وكذلك نزل القرآن فيضرب للناس الأمثال لعلهم يعقلون لعلهم يفهمون، وما يعقلها إلا العالمون، كما قال جل جلاله: كذلك يضرب الله الحق والباطل. يضرب بالأمثال الحق والباطل. الحق هنا ضرب مثلا به الماء والمعادن النفيسة كالذهب والفضة وغير النفيسة من غيرها من الحديد والصفر وما إليها. كذلك يضرب والباطل هو الزبد هو الجفاء هو ذلك الذي يطفو على النهر وعلى الماء. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء يذهب متفرقا يطير هباء، وهكذا تلك الرغوة وذلك الزبد على وجه الماء وذلك الغليان من النار الذي يلفظ فضول الذهب وفضول الحديد والمعادن. كذلك زبد أما الزبد فيذهب جفاء يذهب ضائعا هباء منثورا متفرقا، وهكذا الباطل لا يمكث ولا يستقر، كما لا يستقر زبد الماء ولا زبد المعادن، تذهب هباء تذهب منتثرة تذهب ضائعة لا ينتفع بها ولا كيان لها. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الماء يمكث في الأرض سقيا يختزن في قعر الأرض ليصعد يوما آبارا وأنهرا، وما ينفع للعروق عروق الشجر والنبت من تحت الأرض، وما ينتفع به الزرع والضرع والإنسان وكل حي، وكذلك الذهب وكذلك المعادن عندما تغلى على درجة عالية من النار يذهب زبدها وفضولها ويمكث الباقي لا يطير مع الغليان ولا مع الماء، ولكنه يمكث لينتفع به حلية تتحلى به المرأة، وعملة تكون للتداول دنانير ودراهم. وما الأوراق التي يتعامل بها الناس إلا سندات وصكوك بما يوازنها في مخازن الذهب والفضة. ولذلك لا يقبل ورقة ليس لها رصيد من ذهب أو فضة في مخازن أصحابها والتي انتشرت باسمهم. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك الباطل يذهب جفاء والحق يمكث فينفع الناس، ينفع الأرض والزرع والضرع والإنسان في معاشه وفي معاده. وكذلك الماء وكذلك الإنسان، من الناس من هو إبريز خالص وفضة خالصة ومعدن نافع، ومن الناس من يعطيه الله جل جلاله من الفهم والوعي ما يستفيد به من النور فيدفع به الظلمات. والأودية هنا ضربت مثلا للإنسان المؤمن والكافر، والمؤمن العارف بالله والمؤمن الجاهل، والمؤمن الكبير العقل والوعي والإدراك، والمؤمن البصير، المؤمن الذي فتح الله بصيرته لتلقي المعرفة عن الله ورسوله ولتلقي العلم من كتاب الله وسنة رسوله. الأودية هنا كل بقدرها وحسب استعدادها من خلق الله، هذا يفهم قليلا وهذا يفهم كثيرا، هذا عالم بشيء وهذا عالم بأشياء، هذا عالم عامل بعلمه وهذا عالم كعلم الشيطان، ما زاده العلم إلا فسادا وإلا فتنة وإلا طغيانا في الأرض. فالأودية ضربت مثلا للإنسان المؤمن والكافر، كل بقدره وكل بحسبه وكل يعطيه الله حسب إخلاصه وإيقانه وعبادته وتعلقه بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، كذا يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يفقهون، لعلهم يعلمون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يوما يقفون ويمكثون متفكرين، كما لفت الله أنظارنا فنقول: من رفع هذه السماء بغير عمد، من بسط هذه الأرض وجعل عليها أقواتها وأرزاقها وفننها بأنواع من الخلق إنس وجني، حشرة وحيوان، زرع وضرع، من الذي وسعها رزقه فرزقها تصبح خماصا وتغدو بطانا، كل يلهمها الله ما تصنع، هذا طائر يطير من رقعة أرض إلى مثلها، وهذا إنسان يعمل، وهذه دابة تسعى، وهكذا الكل ما دامت الحياة فيه الله متكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كم تبقى على وجه الأرض وأين تستودع وأين تدفن إلى أن يبعث الإنسان يوم القيامة يوم البعث. كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الأمثال، يضربها لبيان الحق ولبيان الباطل، لبيان الحق لنسعى إليه ولبيان الباطل لنبتعد عنه. وما خلق الله للإنسان العقل إلا ليميز ذلك، وبالعقل الله جل جلاله يحاسبنا، من استعمل عقلاه فيما خلق له من توحيد وعبادة وطاعة فله الرضا والجنة، ومن عطل عقله وشلاه فلم يستعمره إلا للنزوات والشهوات للبطون والفروج والظهور، فذاك الذي لعنه الله وأعد له مأوى جهنم. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم. بعد هذا العرض من الله جل جلاله وهذا التعليم منه سبحانه يقول تعالى محرضا ومشجعا وداعيا للذين استجابوا الحسنى لربهم، للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المهاد. قل آية: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يقول تعالى وهو قد دعانا ونادانا وحرضنا ورغبنا في الاستجابة له، في أن نستجيب لما دعانا إليه من عبادته وتوحيده والإيمان بنبيه عبدا ورسولا والأنبياء قبله وبالقرآن كلام الله والكتب قبله وبالجنة والنار وبالبعث وبالخير والشر وقدره، وأن ما قاله الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. من استجاب لهذا وآمن به عقيدة، استمسك به جنانا، ونطق بكلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، من آمن بالحق جنانا ونطق به لسانا وعمل به أركانا اجعلوا جباهنا ساجدة لله وأيدينا لا تمس ولا تستعمل إلا في الحق، وأقدامنا لا تطأ إلا في أرض حق لا نلمس باطلها، وألسنتنا لا ننطق بها إلا بالحق لا نغتب بها ولا ننهم ولا نشرك. من استعمل أركانه وحواسه ونطق لسانه بالحق واعتقد قلبه الحق وكفر بالباطل أيضا قولا وجنانا وأركانا يكون مستجيبا لله. والمستجيب المؤمن، والمؤمن هنا يتفاوتون، مؤمن فقط، مؤمن عمل بالصالحات، مؤمن تواصى بالحق، مؤمن دعا للحق وصبر على اللأواء وما يصيب دعاة الحق، تلك أعلى الدرجات، وأولئك ورثة الأنبياء الذين يقول عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لما قاله الله لعبادته وتوحيده ولما ذكرنا لهم الحسنى، والحسنى الجنة، والحسنى المغفرة، والحسنى الرضا، والحسن المغفرة يوم القيامة، العيشة الكريمة في الدنيا، والمغفرة والرضا يوم القيامة، ودخول الجنان ورؤية الله جل جلاله بعد ذلك التي هي أعلى ما يتمتع به ويكرم به مسلم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، للمؤمنين، للمسلمين، للموحدين الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا الذين لم يستجيبوا لله، جحدوه، كفروا به، لم يطيعوه، ولم يطيعوا نبيه، ولم يعتقدوا الحق في الحق، لم يقولوا عن القرآن كلام الله، ولا عن محمد العربي الهاشمي المكي المدني عبد الله ورسوله وخاتم الرسل، لم يؤمنوا بأن الإسلام خاتم الأديان ونهايتها في الأرض، وقد أرسل به نبينا عليه الصلاة والسلام للجن والإنس ولكل الخلائق لا نبي بعده. هؤلاء عندما يبعثون وسيرون الحق حقا عند الغرارة، عند غرارة الموت، ساعة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان هو إيمان بالغيب، فعندما يكون إيمانا بالشهود ولم يسبق الغيب ذلك لا ينفع هذا الإيمان، كما لم ينفع فرعون عندما بلغت روحه الحلقوم وقال آمنا برب موسى وهارون. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. لو كان أحدهم يوم القيامة عند البعث وملك الأرض جميعها، علوها وسفلها، سماءها وأرضها وما بينهما، لو ملكها لعرضها على الله، على ملائكة الله، ليفدي بها نفسه من النار، ولكن هيهات، سبق السيف العذل. الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. كان ذلك وقت الحياة، كان ذلك وقت الدنيا، ولم يطلب الله منا إلا ما لا يكاد يذكر، لم يطلب منا مالا قط إلا من رزقه فطلب منه القليل القليل من فضول ماله سنويا مما لا يحتاج إليه ولا يقف عليه. لم يطلب منا إلا ركعات نؤديها في أوقات مختلفة من الليل والنهار. لم يطلب منا أكثر من كلمة يقولها اللسان ويعتقدها الجنان. لم يطلب منا أكثر من أن نفعل من الخير ما نستطيع وما في طاقتنا، وأن نترك الفاسد كله، أن نترك السيئات كلها. أما عندما تنتهي الدنيا وتفنى وتنتهي وظائف الأنبياء وينتهي الإنسان وما كان فيه من دنيا، فهيهات هيهات، لا يمكن أن يعود لسجود ولا لركوع، ولا يمكن أن يفتدي نفسه ولو كان ما يملكه، ولو ملك الدنيا بما فيها من علو وسفل ومثلها معها، ولا مفهوم لهذا. لو كان مثلها على عشرات المرات لن ينفعه ذلك ولن يفيده ذلك، على أنه لن يملكها لأنها لله وقد أفناها الله. وما في الآخرة لا يفنى، لا تفنى جنة ولا نار، ولا يموت إنس ولا جني ولا ملك إذان، الكل خالد بخلود الله وقدرة الله وإذن الله. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، تصور جميعا من سماء وأرض وما فيهما وما بينهما، ومثل الدنيا مرة أخرى، لافتدى به، فدى نفسه من غضب الله وعذابه، فدى نفسه من النار، ولكن ذلك لن ينفعه، ولو كان عنده لن يقبل. وهي أمثال نضربها الله لنا ونحن أحياء لنعيها ونحن لا نزال أحياء. ولذلك كان يقول لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نستدرك شبابنا قبل شيخوختنا، شبابك قبل هرمك، وثراك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، لننتهز الفرصة ما دمنا أحياء. وقد جاء من سأل رسول الله الجنة فقال له: أعني على نفسك بركيعات. فلا بد من ركيعات لله، لا بد من السجود والركوع لله، لا بد من العبادة لله صباح مساء وما دمنا أحياء. إذ تلك التي خلقنا لها ومن أجلها، تلك وظيفتنا من الحياة، وظيفة الملك والجن والإنس. ولكن الملائكة جبلوا على الطاعة، والجن مثلنا يعصون ويطيعون، والإنسان يعصي ويطيع. وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا علمنا سبب خروجنا لهذا العالم وما هي وظيفتنا الرئيسية الذي هي وظيفة إلهية من الله تسبق جميع وظائف الدنيا من ملك فما دونه، فهي العبادة لله على أنواع العبادات. وعبادات الإسلام في الأركان الخمسة هي ذكر الله بلا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله، قائما وقاعدا، صاحيا وعند النوم، في حضره وسفره وكل وقته. نعبد الله مصلين، ونعبده صائمين، ونعبده حاجين، ونعبده مزكين، نعبده بالأركان، ونعبده بالذكر القلبي والذكر اللساني. فما دام العبد كذلك فأرجو الكثير الكثير من الله ومن رحمة الله. أن أربد وأن الطفيل بن عامر الأخوان جاء إلى رسول الله وهما كافران، فتكلم الطفيل وصعبت إليه الأعناق، وقالوا كان مشهورا بالجمال في جزيرة العرب. فقال: يا محمد، ماذا لي لو اتبعتك وأسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قالت: اجعلوا للأمر بعدك. قال: ذلك لله. قالت: اجعلوني أنت على المدر وأنا على الوبر، أي أنت الرسول في الحاضرة وأنا في البادية. قال: ذلك لله. قال: إذا ماذا تعمل لي؟ قال: أعطيك أعنة الخير في الجهاد. قال: أعنة الخير بيدي من الآن. فإذا به كان قد تآمر قبل مع أخيه أربد على أن يحادثه، وبعد ذلك يطلبه للكلام. فعندما يقف هو إياه يسل أخوه أربد السيف ويضرب النبي من خلفه عليه الصلاة والسلام، فيقول عامر: طلبت محمدا، فوقف لأكلمه فاستجاب. وإذا بأربد وكانت هذه العلامة بينه وبين أخيه، حاول أن يسل السيف ليغدره ويغتاله من خلف، وإذا به سحبه مقدار شبر وجمدت يده والسيف لم يتحرك. فتركه وذهب. عاد أربد إلى مكة، ذهب عامر في البادية، وإذا بأربد وستأتي آية الصواعق، تنزل صاعقة فتصيب ويحترق من بين من كان جالسا وكان في زحمة من الناس، فلم تحرقه إلا هو. وذهب عامر في البادية وإذا به يصاب بغدة يموت من أجلها وتكثر في البعران وفي الإبل، فأخذ يسل سيفه، سل المجاني ويقول: أنا أعلم يا محمد، أنت الذي فعلت هذا وملك الموت الذي تحدثت عنه. فأخذ السيف وقال: لأضربن محمدا وملكه. وأخذ يضرب في الهواء وهو مجنون، فشعر بالإجهاد فأراد أن يستريح، فوجد بيت سلولية، وكانت قبيلة سلول في العرب أذى البيت، هكذا كان يقولون. وإذا به اشتد به المرض فأخذ يبكي ويقول غدك غدة الجمل وموت في بيت سلولية لن أستجيب لهذا. فأخذ فرسا وركبها وهو يجري بغير غاية إلى أن هلك وهو على فرسه فسقط ميتا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إنما هي أعمالكم كما في الحديث القدسي. الله جل جلاله يكرم العبد، يكرم الشعب، يكرم الأمة بخيرات وأرزاق في نفسه وفي أهله وفي أمته، في بدنه وبين أهله وفي أمته ما دام على حاله. الله تعالى يزيد ويبسط عليه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر كما يكون باللسان يكون بالأعمال. فشكر الغني لا يكفي أن يقول الحمد لله، لا بد أن يزكي، لا بد أن ينفق، لا بد أن يعطي السائل، لا بد أن يصرف يمين وشمال، كما قال عليه الصلاة والسلام هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أي صرف من كل جانب. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن جحد الجاحد ولم يشكر النعمة عذاب الله شديد يسلبه تلك النعمة، وهذا من ذاك. ولذلك يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم من نعمه وإفضاله وعزه وسؤدده وكرامته حتى يغيروا ما بأنفسهم من توحيد ومن إخلاص ومن طاعة ومن امتثال أمر الله وأمر رسوله، حتى إذا غيروا غير الله ما بهم. ولو اتبعنا التاريخ منذ عصر النبوءة وفي عصر النبوءة لوجدنا هذه قاعدة لله دائمة مستمرة إلا عندما يشاء، ففي غزوة أحد بنظرانيهم، والنصر كان لهم في نفس المعركة عندما خالفوا وقد أمرهم أن يلزموا الجبل جبل أحد ولا ينزلوا عنه، ولو رأوهم تتخطفهم أعداؤهم، ولو انتصروا على أعدائهم وأخذوا يأخذون الأسلاب والغنائم، وإذا بهم يعصون رسول الله وينزلون، فتكون النتيجة الهزيمة بعد النصر. تاب الله عليهم عندما تابوا، وإذا بهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتلون عمر الخليفة وعثمان الخليفة وعلي الخليفة رضي الله عنهم، وإذا بالله الكريم يعاقب الكل. استرسلت النكبات والزلازل والبلاء ما مات من أجله مئات الآلاف، ثم تابوا فتاب الله عليهم. وهكذا قل منذ عصر الراشدين إلى الأمويين إلى العباسيين إلى حرب الصليبيين، فتابوا فأنجاهم الله بعد مئة عام، ثم عادوا بعد ذلك فسلط الله التتر، ثم تابوا فمحق الله التتر، ثم عاد فنشر الله الإسلام وأدخلوا فيه من الأراضي ما لم يدخل منذ عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عادوا إلى تغيير قلوبهم فسلط الله الأوروبيين مشارق ومغارب حتى لم يكد تبقى رقعة في الأرض إلا احتلها أعداء، إلا جزيرة العرب، إلا الحجاز، إلا المملكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام بأن الدجال لا يدخل المدينة، بأن الدجال لا يدخل مكة، بأن الدجال لا يدخل الحجاز. ثم تابوا فتاب الله عليهم واستقلت جميع ديار الإسلام، فعندما استقلوا كأنهم استقلوا بالكفر، أخرجوا القرآن والإسلام وأحكام الشرع عن مكاتبهم، عن إداراتهم، عن تعليمهم، عن مجتمعاتهم، فأخذنا نحكم بغير دين الله بقوانين الكفر، بقوانين اليهود، بقوانين النصارى. فسلط الله علينا أغلى عبيده وأحقرهم اليهود، ولا يزال البلاء مسترسلا، ولا نزال مغيرين، ولم ننتبه بعد. وأنه مع السيف ومع المال ومع القوة لا نصر إلا إذا تبنا إلى الله وعدنا إليه ورجعنا عما نحن فيه. ولما نرجع بعد، إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة، من توحيد، من إخلاص. زيد. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هؤلاء الذين يخرجون عن أمر الله ويغيرون ما بأنفسهم من طاعة وتوحيد وإيمان، ويقولون ها هي أوروبا كافرة ومع ذلك انتصرت، ها هي أمريكا كافرة ومع ذلك انتصرت، ويضربون الأمثال. إذن الدين ولا علاقة له بالنصر ولا بالجهاد، فيذهبون ويبذلون من المال والرجال والسلاح، ومع ذلك لا يزداد المسلمون إلا ذلاً وإلا هانا. أما أولئك فهم كفار على أي حال، وليس بعد الكفر ذنب، وذلك استدراج لهم، والعبرة بالخواتم، والنار تنتظرهم، وعذاب الله وغضبه الخالد الدائم. أما المسلمون عندما يصابون بمثل هذا يكون رحمة من الله ليعودوا إليه، ليتوبوا، ليفكر عقلاءهم يوما بأن هذا الذي حدث ما حدث إلا لما علمنا الله إياه من قبل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومجال القول في هذا طويل عريض، تنتهي الأشهر ولا ينتهي، ولكن هذا يأتينا عند كل مناسبة في كتاب الله عند ذكر آية من هذا أو سورة، ولذلك نقول بعضا ونسكت للبعض لوقت آخر أنسب بفضل الله وكرمه وعونه. ولذلك بعد أن يعاقب الله من يريد عقابه، لا رد لعقابه، لا قدرة قادر إلا قدرة الله التي تستطيع ذلك. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لا قوة جمعية الأمم، ولا التكتل، ولا المال، ولا الرجال، ولا أي شيء. الله هو صاحب الخلق وصاحب الأمر، جل جلاله بيده كل شيء. الطريقة للتوبة وللنصر أن نعود إلى الله تائبين صادقين، نادمين عما صدى عنا، مجددين العمل والتوبة بفعل ما أمر الله به وترك ما نهانا عنه، وعند ذلك نستعمل الأسباب، أعقلها وتوكل. لا بد من القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن القوة بعد الإيمان وبعد التوبة وبعد الرجوع إلى الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا من يرده ولا من يصرفه. زيد. وما لهم من دونه من وال، ما للكافرين من دون الله من وال، من لا ملجأ، من ناصر، ممن يرجعون إليه. لا كهف ولا ناصر ولا ملجئ إلا الله جل جلاله، والرجوع إليه لا يكون إلا بالتوبة من المعاصي والإعداد بعد ذلك لما أمر الله أن يكون. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم، ما للكافرين، وما لهم من دونه من وال، من الولاء والولاية، وهنا هي النصر والملجأ. ليس لهؤلاء ملجئ، وليس لهؤلاء ظهير، وليس لهؤلاء ناصر، إلا أن يرجعوا لله فينصرهم الله ويرجئهم الله. لا ملجأ منه إلا إليه، لا منجأ منه إلا إليه جل جلاله. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. لا نزال ولا يزال الله جل جلاله يعلمنا ويرشدنا ويلفت أنظارنا لما في هذا الكون في سمائه وأرضه ما بين السماء والأرض وفي أنفسنا. هو الذي يريكم البرق يريكم البرق خوفا وطمعا, خوفا وطمعا. هو الذي يرينا البرق, البرق الذي نراه وترونه, والكلام في تفاصيله قد مضى وستأتي مناسبته. هذا البرق الذي نراه جميعا مهما فسرناه فنحن نراه, يرينا إياه خوفا وطمعا. خوفا عندما يكون البرق علامة للأمطار وللسحب في وقت الصيف في وقت لا حاجة للناس به, إذا نزلت الأمطار يخاف منها المزارعون, يخاف منها الفلاحون, تخاف منها الدولة والحكومة, لأنها ستفسد الزرع والضرع وتكون بلاء على ما في الأرض, خاصة إذا صاحب ذلك سيول وصاحب ذلك برد وثلوج. طمعا عندما يكون البرق في وقته من الخريف ومن الربيع وعند الزرع وعند الحرث, عند ذلك يطمع الناس عندما يرون البرق في الخصب والغيث والمياه الدارة. يرسل البرق خوفا, هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يكون الإنسان مسافرا عندما تنزل الأمطار, وكان السفر على الأرجل ولا يزال خوف إلى الآن. عندما تكون الطائرة في الجو, وهذا يحدث وحدث مرارا, الطائرة تكون في الربيع والخريف والصيف, بل في الربيع والصيف صفة خاصة, في العادة تطير دون مزعجات, في الشتاء عند البروق عند العاصف عند الأمطار تزعج الراكبين وقد تتعرض للخطر وقد حدث ذلك, تجدها تميل يمين ويسارا, تسقط في مطبات تكاد يقضي عليها, ونحن نسمع كل يوم الكثير من هذا. فعندما يحدث للراكب في الطائرة ويرى هذه السحب ويرى البروق ويرى ما يتبعها من صواعق وما يتبعها من عواصف, تجده على غاية ما يكون من الخوف. عندما يكون البرق والإنسان في حاجة إليه في الأرض من زرع أو ضرع, فيفرح بالإنبات ويفرح للعشب لتكتسب بذلك مواشيه رزقا, فتسمن لذلك وتعطي الحليب من ذلك. ثم الأرض أيضا تشرب هذه المياه, فتكثر المياه الجوفية في الأرض من آبار ومن عيون, فيسقى الناس والدواب وكل حي. فالبرق يرينا الله إياه خوفا مما ينتج عنه أحيانا, وطمعا مما نريده أحيانا من الخصب والرزق, وينشئ السحاب الثقال, ينشئ جل جلاله يخلق يبدع. السحاب جمع سحابة, الثقال جمع ثقيلة, أي المسقلة بالأمطار المسقلة بالغيث. وقد قال علي كرم الله وجهه, السحاب غربال الماء غربال المطر. فالله يلفت أنظارنا وأن نستعمل عقولنا, هذا البرق بخوفه وهذا البرق بطمع فيه, وهذه السحب المثقلة بالمياه وهذه السحب العقيمة أحيانا, من أنشأها, من كونها, من خلقها, من أرانا إياها, أهبل أمنات أعيسى أمريم ألي العزير, من الله جل جلاله. فعندما ينسبون مثل هذا لحجر أو جماد أو مخلوق, أي مخلوق كان, ملكا أو نبيا أو إنسانا, حيا آدميا أو جنيا أو حيوانا, يكونون قد فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا أديانهم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد، وبهذه الكلمة والكلام على الرعد في السورة سميت سورة الرعد وهي مكية، على أنه قد وقع خلاف أمكية هي أم مدنية، لأن ما فيها من آي لا يدل لا بأنها مكية ولا أنها مدنية. فقد قال الحسن البصري وقال مجاهد وقال مقاتل هي مدنية، وقال ابن عباس وقال غيره هي مكية، إلا آيتان تأتيان للدلالة عليهما. ويسبح الرعد بحمده، هذا الصوت عندما يكون من الرعد هو تسبيح منه لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال علماؤنا يموت من لا من قدر عليه الموت من هؤلاء الذين لا نفهمهم ولا نفقه تسبيحهم، عندما ينسون تسبيح يوما يكون ذلك اليوم هو يوم الوفاة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة عندما يسمعون الرعد يسبح يصوت يزلزل على عصمتهم، يسبحون الله ويتعلقون بالله ويوحدون الله، على أن الملائكة في عبادة مستمرة ولكنهم يزيدون عند الرعد. وقد ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من سمع الرعد وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير لا يصاب بسوء ولو نزلت الصاعقة لا تمسه. ويسبح الملائكة، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق، ويرسل الصاعقة يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. والصواعق عندما تنشأ عن الرعد عن السحب عن الأمطار عن هذا الذي يحدث في الكون عند الأمطار والصواعق والزلازل في هذا الوقت، ترسل الصواعق يصيب بها من يشاء. تنزل هذه الصاعقة كيف تحدث كيف تتصل، ذلك مكانه سأتينا بإذن الله وقد مضى بعضه في سورة البقرة. ولا تلتفتوا لما يقول الطبائعيون ولا الدهريون، تلك فهوم هي لمن لم يؤمن بالله يوما ولم ينسب لله خلقا. ويرسل الصواعق جمع صاعقة وكلنا نراها تنزل وكأنها السيف مع الحرق، قد تطير ببناية قد تطير برأس قد تأتي مجموعة فتحرقها حرق، يصيب بالصواعق من يشاء. وقد قلنا من قبل إن أربد بن عامر عندما جاء مع أخيه طفيل ومن قبل قد قيل لا آمن بالله آمن بمحمد، قال من هو رب محمد؟ هل هو من ذهب؟ هل هو من فضة؟ هل هو من نحاس؟ ثم عاد فقال إن لم تعلموني بذلك فكيف أستجيب لإيمان لرب أنتم تجهلونه ولا ترونه. ثم جاء به أخوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مصرين على الكفر متعسفين في الكفر، فذاك قتله بالغدة في بيت سلولية كما بكى وناح، وهذا قتله في مكة بصاعقة تحرقه أمام ملأ من الناس ولم تمسه إلا وحده أما كونه في زحمة من الناس. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، زد وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله هذا الذي قصه الله علينا على الأقل في سورة الرعد، من ذكر السماوات العلى، من رفعها، من سمكها، كبرها الكرسي وما في كبره، والعرش وما في كبره، والأراضين، كيف سطح الله الجبال، سطح الأرض وأرساها بالجبال، وشقها بالأنهار، وخلق هؤلاء الخلق. في كل هذا وهؤلاء الكفار لا يزالون يجادلون في الله، أقادر هو؟ أله شريك؟ أله معين؟ أله صاحبة؟ أله ولد؟ كيف شكله؟ أمن ذهب أو فضة؟ إلى آخر هذا الغراء والكفر السخيف الذي لا ينتج إلا غضبا ولعنة وخلودا في النار. مع كل هذا لا يزالون مصرين مع ما تراه أعينهم وتسمعه آذانهم وتحسه أبشارهم، ولكنها لا تعمى الأبصار وتعمى القلوب التي في الصدور. وهم يجادلون في الله، زين، وهو شديد المحال جل جلاله. المحال من المماحلة، وهي المكايدة والمغالبة والقهر، هذه كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله لا يمكر. ولكن ذلك من تجانس القول، وإلا فمعنى ذلك الله يعاقبهم، الله يؤدبهم، الله يعذبهم، الله يجازيهم على أعمالهم وفاقا. وهو شديد المحال، شديد المكر بهم، شديد القهر، شديد القوة. إذا أراهم قهرا وأراهم قدرة وأراهم مكرا يعجزون ويذوبون وكأنهم لم يكونوا يوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا نزال مع الله جل جلاله في كلامه في سورة الرعد في مسلسل الآي الذي يدلنا على نفسه جل جلاله بدلائل العقل ودلائل الحس ودلائل السمع ودلائل البصر. فقال تعالى: له دعوة الحق، لله جل جلاله دعوة الحق، والحق هو الله، والحق هو الصدق، والحق لا إله إلا الله كما قال ابن عباس، والحق التوحيد كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فالدعوة لله الدعوات للتوحيد، الدعوات إلى لا إله إلا الله، الدعوات إلى الإسلام، الدعوات إلى محمد خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، هي دعوة الحق. فمن دعا لله ولرسوله وللإسلام، من دعا للتوحيد، من دعا للا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد دعا للحق. ومن دعا لغير ذلك فقد دعا للباطل. ولله دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، والذين يدعون من دون الله، والذين يدعون لغير الله، والذين يعبدون غير الله، والذين يعتقدون غير الحق بجميع معانيه، الذين يدعون للأصنام والأوثان والشركاء لا يستجيبون لهم بشيء، هؤلاء المدعوون من الشركاء من الأوثان من الأصنام لا يستجيبون لدعاتهم ولا للذين يدعون لهم، إلا يضرب الله هنا مثلا دعاؤهم لا ولا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يقول علي كرم الله وجهه: الداعي إلى الشركاء، الداعي إلى الباطل، كالقائم على شفير بئر، كالقائم على شفير نهر، كالقائم على شفير بحر، دعا الماء وحاول أن يمد إليه يده فلم يبلغه، وعندما لم يبلغه لم يصل الماء فاه، لم يصل فماه. ويضرب العرب للخواء وللفراغ وللباطل، فيقولون فلان صحبته أخوته للاستمساك به كالقابض على الماء وليقبض الماء. وهكذا يضرب الله المثل: هؤلاء الذين يقبضون على المشركين، هؤلاء الذين يستغيثون بهم، هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله، ليس لن يستجيبوا لهم، لن يجيبوهم لمطالبهم إلا كاستجابة الماء لمن يمد له يده وهو عنه بعيد ليبلغ فماه ليشرباه ليطفئ به عطشا، وما ذلك بكافيه. فلن يكون ذاك إلا كالقبض على الماء والماء لا يقبض، إلا كباسط كفيه إلى الماء. دعاة المشركين، دعاة الشركاء، دعاة الباطل لن يستجيبوا لهم، هؤلاء المشركون لن يستجيبوا ولن ينفعوا الدعاة لهم والداعين إليهم إلا كما يستجيب الماء بمجرد النظر وبسط الكف لها وهو بعيد عنه، ليصل بذلك إلى فيه إلى فمه ليشرب، وما هو ببالغ، وما الماء بواصل إليه، وما الماء بمطفئ عطشا، أي لا ينفعونهم، لا يضرونهم، لا يستجيبون دعاءهم. أي من يدعو غير الله يدعو الباطل، لا يؤوب بذلك إلا بالفراغ وإلا بالهراء وإلا بالبعد عن الوصول لذلك، كبعد العطشان يريد الماء وهو على شفير نار فيمد يده إليه ولبعده أن تصل، وبالتالي لا يستطيع أن يغرف من ليصل إلى فيه ويشربه. وفو من الملحقات بالأسماء الخمسة التي ترفع بالأليف وتنصب وتجر، التي ترفع بالواو وتنصب وتجر، تنصب بالأليف وتجر بالياء، فتقول في فيه الحصرم، ورأيت فاه مطبقا لا يكاد يريم، وفي فيه ما لا يستطيع به أن ينطق ولا أن يتذوق، كباسط كفيه إلى الماء كالذي يمد يده للماء وهو إليه عطشان فلن تصل له يده، وبالتالي لن يشرب ولن يبلغ فاه، وهو مثل يضربه الله للعقلاء والعالمين في كتابه العزيز لعلهم يعون لعلهم يدركون. ومعناه أن هؤلاء الشركاء من دون الله أو مع الله تعالى الله عن كل ذلك لا ينفعون عبادهم ولا ينفعون دعاتهم، لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونها، فكيف ينفعون غيرهم أو يضرون؟ والذين يدعون من دونه من دون الله لا يستجيبون لهم، أي أولئك المدعوون لا يستجيبون لمن يدعوهم إلا كما يستجيب الماء عندما لا تصل إليه اليد ليبلغ الفم وما هو ببالغ. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء وما هو ببالغ ليبلغ فاه وما هو ببالغ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين وما عبادتهم وما استغاثتهم وما تعلقهم وما التجاؤهم لغير الله وما التجاؤهم للأصنام وللأوثان وللشركاء إلا في ضلال، في غواية، في بعد، في باطل، لا ينفعونهم بذلك بل يضرون لاستمساكهم بالباطل دون الحق. ومعنى هذا أن الله يدعو عباده، يدعو الناس جميعا إلى الإيمان بالحقائق والبعد عن الأباطيل، وما الحقائق إلا الله جل جلاله والإسلام أعزه الله والنبي عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك، فباطل في باطل وضلال زائف. ثم قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. الله أكبر. نرجو ونؤمن ونعتقد أننا ممن يسجد لله طوعا، نحمد الله على ذلك ونشكره ونستديمه ذلك إلى لقائه. يقول تعالى: هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون، هم يسجدون لله أحبوا أم كرهوا؟ ولله يسجد من في السماء ومن في السماوات والأرض، تسجد الملائكة في السماوات وما في السماوات من خلق، ويسجد من في الأرض من إنس وجن ومن كل من عليها، يسجدون لله. أما المؤمن فيسجد لله طائعا، وأما المنافق والكافر فيسجد لله مكرها. كان ذلك يوم خلق الله الخلق وخلق الأرواح قبل الأشباح، وهي لا تزال ذرا في الأصلاط وقبل أن يخلق الأصلاب، يوم قال لها ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال بلى طائعا وسجد لله صادقا. من قدر الله في سابق أزله أن سيعيش مسلما ويموت مسلما وقال نعم مكرها، من قدر الله في أزله أن سيموت كافرا ويعيش كافرا. في ليلة الإسراء عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى وبلغ السماء الدنيا السماء الأولى الدانية إلى الأرض، لقي أباه آدم عليهما السلام ورآه عندما يلتفت إلى اليمين يضحك مسرورا وعندما يلتفت إلى الشمال يبكي متألما، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام ما هذا الذي يصنعه أبونا آدم؟ سأل جبريل عن ذلك، فقال له جبريل عليه السلام عندما يلتفت يمينا ويضحك تلك نسمات وذلك ذر أولادي الذين عاشوا مؤمنين وماتوا مؤمنين ودخلوا الجنة أو سيدخلونها، ومن على يساري عندما يراهم يرى الذرة ويرى ما قدر الله تعالى من أولادي أن سيعيش كافرا ويموت كافرا فيؤلمه ذلك ويبكي من أجلهم. هذا معنى قوله تعالى ولله يسجد يعبد يخضع يذل، يدين لله جل جلاله بالوحدانية بالألوهية بالربوبية، ولله يسجد من في السماء والأرض فمن في السماوات والأرض طوعا، يسجد المؤمنون طوعا ويسجد المنافقون والكافرون كرها، كره السيف وكره الضغط والقهر من المؤمنين وظلالهم أي أشخاصهم يسجدون جميعا، ويسجد كل شخص كل إنسان بعينه. وقد قال بعض المفسرين الظلال ظل ولكل شاخص ظل، فالظلال دائما ملتصقة بالأرض فهي تتجه حيث اتجه، فلا يسجد الأشخاص لا يسجد الجن ولا الملك ولا الإنسان حتى تكون ساجدة معه، وسجودها كذلك حسب سجود مشخصها وصاحب ظلها، إن كان ممن يسجد طوعا فتسجد طوعا وإن كان ممن يسجد كرها فيسجد كرها بالغدو والآصال. هؤلاء الخلق من ملك وجن وإنس وظلالهم تسجد لله طوعا أو كرها بالغدو والآصال بالصباح بالبكرة بالفجر، والآصال جمع أصيل جمع الجمع لأصل، وأصل جمع أصيل، والأصيل العشية والأمسية ومداها ما بين العصر إلى غروب الشمس، ومن هنا كان وقت العبادة عند الفجر وكان وقت العبادة عند العصر من أعظم العبادات وأقربها لله، ومن هنا كانت صلاة العصر هي صلاة الوسطى كما سبق أن قلنا بالأمس بالنص النبوي كما في صحيح مسلم، وبأن صلاة الفجر بكرة غدوة فجر كل يوم قال الله عنها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الله الذين يتعاقبون علينا صباحا ومساء، فيشهدون للخلق المصلين عندما يجتمعون وقت العصر ووقت الفجر كما قال ذلك سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون أي رب وهو بهم أعلم، نزلنا إليهم وهم يصلون وغادرناهم وهم يصلون. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض، قل يا محمد قل للخلق كلهم، فسيجيبك منهم المؤمن صادقا بذلك قلبه ناطقا بذلك لسانه يشهد لك شهادة الحق، وسيقول ذلك المشرك ولكنه لا يعرف لله مقامه ولا جلاله، فهو يعترف لله بالخلق ولكن يجعل له شريكا. ولكن في هذه الآية قال الله لنبيه قل الله اسألهم ثم أجبهم معلما وهاديا وداعيا. قل من رب السماوات والأرض، من خالقها، من مدبرها، من رازقها، من الذي جعلها هكذا بغير عمد نراها، من الذي جعل علي الليل والنهار يغشي بعضه بعضا، من الذي جعل لها أجلا مسمى لا بد أن تصل وأن تنتهي عنده. الله، قال الله له قل الله. الله خالق السماوات، الله خالق الأرضين، الله خالق ما فيها، الله خالق ما بينها، ليس لها إلا الله خالقا وإلا الله رازقا وإلا الله مدبرا. وكما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى المشركون يقولون ذلك ويؤمنون به ولكنهم لا يتمون إيمانهم فيجعلون لله شركا. وإذا سألتهم لماذا فيقولون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يذكرون الله خالقا وأنهم بذلك يتقربون ويتزلفون لله، وهيات هيهات يعبد الله بما دعانا إليه، وليس لله شريك، وإنما عقول الكفرة وإنما أوهام الكفرة اخترعتها وليس لها في الحقيقة وجود ولا كيان. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. ثم قال تعالى قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل لهؤلاء أما وأنتم تعترفون بأن الله الخالق بأن الله الرازق بأن الله المدبر، كيف تتخذون مع الله شركاء أولياء تعبدون؟